ما لسه فتش ابراهيم هو فوق ده بيجي نادي انا بشوف المكان كده لا فتبسم ضاحكا من حمزة صلي على النبي. اسمع سيدي بتقول ايه؟ صلي على النبي. Thank you. شفته عامل من زمان زمان ما شفتهوش ابدا. انا عارف حالين الموضوع فتبت مضاحكا فمكث غير بعيد عاوز يجي كم مره؟ الاخرانيه كم مره؟ وعبدالشي عاوزين كده وكتاب واحدة واحدة كده والنبي كمان واحدة واحدة كده الحلوة دي. Thank you.

الله عليك. Thank you. جات النبي عاد الحاج Oh, Lord, be the Lord. إِنَّ بل أنتم بهديتكم تفرحون. قال يا أيها الملأ أيها Thank you.